يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الحج والمناسك إلى المسألة 90 بعد 700. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان مخصوص، وهو الطواف والسعي والوقوف، أي الوقوف بعرفة، في زمان مخصوص وهو أشهر الحج. وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة. ثم اختلفوا في صفة الاستطاعة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن عندنا من إيه؟ من مسائل الإجماع أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع، يجب عليه الحج مرة في العمر. ولكن اختلفوا في المراد بالاستطاعة على تفصيل إيه سيأتي. وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض، الحج فرض على الرجال والنساء. ثم أجمعوا على أن الشرائط في حقها كالرجل، كل ما يشترط لوجوب الحج على الرجل فهو شرط لوجوب الحج على المرأة. واختلفوا في شرط آخر في حقها، لكن المرأة تزيد شرطا على الرجال، وهذا الشرط الزائد مختلف فيه، وهو وجود المحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها وجود محرم لها. وقال مالك والشافعي: لا يشترط وجود محرم في حقها. وقال الشافعي: ويجوز أن تحج مع نسوة ثقات. وقال الشافعي في الإملاء: ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة. وروى الكرابيسي عنه: إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء. يعني هنا الكلام عن حجها يعني وحدها في طريق في صحراء مقطوعة، يعني تمشي في الصحراء وحدها من بلدها إلى مكة. فعن الإمام الشافعي أنه يجوز أن تحج مع امرأة واحدة، لو مع امرأة واحدة تحج معه. وعنه رواية أنه إذا كان الطريق آمنا فممكن حتى تذهب وحدها من غير حتى امرأة معه. وقال أبو إسحاق: وهو الصحيح. وهو الصحيح، أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية، نقل كلام الكرابيسي، الرواية التي رواها الكرابيسي عن الشافعي، وقال وهو الصحيح. وقال مالك: وتحج في جماعة النساء. وتحج في جماعة النساء. فإذا يعني بعض الفقهاء يعبر عنها بالنسوة الثقات، وبعضهم يعبر بالرفقة المأمونة، إذا كان هناك رفقة مأمونة فتحج معه. وقال: وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة. طبعا حجة يعني من المالكية والشافعية في عدم اشتراط المحرم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة مسيرة، في بعض الحديث ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي بعضها مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فصرفوا ذلك يعني بأن هذا الأمر هو معلل بعلة، وهي خوف يعني الطريق وأن يعتدي عليها الفساق أو يؤذونها. فإذا حصل أمن الطريق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عدي بن حاتم: يوشك أن تخرج الضعينة يعني تأم البيت في آخر الزمان، يعني لا تخشى إلا الله أو كذا، يعني المرأة المسافرة وحدها تخرج في آخر الزمان تأم البيت ولا تخشى إلا الله، يعني أن الطرق ستصير آمنة مع كون هذا من أحاديث أشراط الساعة، فهل يستدل بها على الأحكام أو لا يستدل بها على الأحكام؟ يعني هذا محل تنازع، لكن استأنس بها الشافعية والمالكية بالإضافة إلى فهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعمل الصحابة. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن خرجنا للحج تطوعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا للحج مرارا من غير محرم، فكنا يخرجنا للحج مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فيخرجنا مع رفقة مأمونة ويخرجنا للحج من غير محرم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يرسل نساءه مع الرفقة إلى الحج من غير محرم. فأخذ بذلك المالكية والشافعية في سفر الحج والعمرة، خاصة أن الرفقة المأمونة والنسوة الثقات أن هذا يقوم مقام المحرم. وبعض الفقهاء من المالكية والشافعية وسعوا في ذلك أنه ليس فقط في سفر الحج، وإنما يعني يشمل ذلك يعني كل سفر مشروع مباح، أنه إذا كان الطريق آمنا ومع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات أن هذا يقوم مقام المحرم. حتى وإن كان أكثر من مسيرة اليوم. نعم، حتى لو كان كذلك. قال: وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد لكل مكلف على الإطلاق، إلا أن أبا حنيفة استثنى المكية فقال لا يصح في حقه التمتع والقران، ويكره له فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم أو ألزمه دما. سيذكر صفة التمتع والقران والإفراد بعد قليل، لكن نقرأ المسائل أولا. أنهم أجمعوا على أنه يصح الحج بأي كيفية أو هيئة من هذه الهيئات، التمتع والقران والإفراد. لكن أبو حنيفة رحمه الله قال المكي يلزمه أن يحج مفردا، ولو حج المكي قارنا أو متمتعا فعليه دمه. قال: واختلفوا في أولاها، يعني ما هو الأولى، واختلفوا في أولاها يعني في أفضلها، ما هو الأفضل من هذه المناسك الثلاثة. فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد للآفاقي. الآفاقي اللي هو غير المكي الذي ليس من سكان الحرم، فالأفضل هو القران ثم التمتع ثم الإفراد. قال للآفاقي، لأن المكي مر أنه يوجب عليه الإفراد. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، وعنهما قول آخر إن التمتع أفضل. وقال أحمد: الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران، وروى المروزي عنه أنه قال: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. فعلى روايته الأفضل لمن ساق الهدي القران ثم التمتع ثم الإفراد. فإذا هذه المذاهب في ما هو الأولى. يعني نستطيع أن نقول يعني باختصار: الحنفية عندهم القران هو الأفضل، والمالكية والشافعية يعني عندهم الإفراد هو الأفضل، والحنابلة التمتع هو الأفضل، وعن الشافعي أيضا رواية أو قول يعني كالإمام أحمد. صفة كل نوع واحد قال التمتع أفضل وواحد قال الإفراد أفضل. يعني الشافعي عنه إفراد أفضل أو التمتع أفضل. نعم. نعم. يبقى إذن الأقوال عندنا أن القران أفضل عند الحنفية والإفراد أفضل عند الشافعية والمالكية، وعن الشافعية هناك رأي أن التمتع أفضل، والحنبلة التمتع أفضل يعني، وعنهما عن مالك كذلك، وعنهما قول آخر كأنه أيضا ممكن نراجع إن شاء الله إذا كان في عن مالك كذلك أيضا. قال وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك. فإذا صفة التمتع أنه عندما يصل إلى الميقات في أشهر الحج يحرم بالعمرة فقط، فيقول لبيك اللهم عمرة. وينويانها فإذا فرغ من أعمال العمرة حلا ثم أحرم للحج من مكة ليكون متمتعا. فهو الشرط الأول اللي هو ألا يكون وقف بعرفة، يعني له أن يحول نيته من حج إلى عمرة إذا كان لم يقف بعرفة. والشرط الثاني هو المكتوب في الكتاب أن يكون قد ساق معهما الهدي، لكن يعني الذي يظهر أنه العبارة فيها سقط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا من أن يجعلوا حجهم عمرة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، كأن المقصود أن لا يكون قد ساق معهما الهدي، يعني من ساق الهدي عليه أن يبقى على إحرامه، وأما من لم يسق الهدي فله أن يحرم. كأن في كلمة لا يساق أن لا يكون قد وقف بعرفة وأن لا يكون قد ساق الهدي. المسألة التي بعدها 99 و700 قال واختلفوا هل الزاد والراحلة من شروط وجود الحج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هي من شروطه وهما الاستطاعة، أو هي من الاستطاعة. هكذا النسخ عندكم وهما الاستطاعة، يعني الزاد والراحلة هما الاستطاعة، يعني الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فالزاد والراحلة هما الاستطاعة. وقال مالك ليستا من شروط وجوده، وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة راكبا أو راجلا فهي الاستطاعة، فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كان له أو بالسؤال إن كان ممن له عادة به. يعني هو الإمام مالك قال الزاد والراحلة ليس من شروط يعني وجوب الحج، وأن الاستطاعة قد تحصل بغير الزاد وبغير الراحلة. بغير الراحلة، طبعا الراحلة هي دابة يركبها توصله، دابة يركبها إما مملوكة وإما مستأجرة يقدر على أجرتها أو وهبت له أو كذا، المهم يعني دابة توصله. طيب إذا كان ليس عنده دابة توصله ولكن يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يمشي على قدميه إلى مكة، الإمام مالك يقول إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكة ماشيا فيجب عليه الحج حتى لو لم يجد دابة تحمله، ولكنه يستطيع المشي إلى مكة فيمشي إليه. وهذا يعني قد يفهم في البلاد القريبة يعني التي يمكن أن يمشي فيها يعني، لكن إذا بعدت البلاد جدا يعني يظهر إلى أنه لا بد من راحل. طيب بخصوص الزاد وهو الطعام والشراب الذي يكفيه مدة الحج، أو يكون معه نقود يعني يشتري بها طعام أو شراب مدة الحج. طيب إذا ليس معه طعام ولا شراب يكفيه في الحج وليس معه أيضا نقود، ولكنه يعني صاحب حرفة يمكن أنه يعمل يساعد الناس مثلا في حمل بعض الأشياء في الحج، ولا يقوم يعني ببعض الأعمال ويكتسب أجرة، يعني يكون منها طعامه وشرابه أو مقابل إطعامه وسقيه. فهل يجب عليه الحج؟ الإمام مالك يقول يجب عليه الحج إذا كان يعني ليس عنده طعام ولا شراب ولا نقود، ولكنه يمكنه أن يكتسب بالإيه، يعمل ببدنه بعض الأشياء ويكتسب منها يعني ما يكفيه للطعام والشراب، يجب عليه الحج. وكذلك إذا كان له عادة بالسؤال، يقول الذي هو من عادته أنه يسأل الناس، هو شغلته يسأل الناس ويعطونه، فهذا يجب عليه الحج حتى لو لم يكن عنده الزاد، طالما هذه شغلته يحج ويسأل الناس هناك يعطونه الطعام والشراب. لكن الجمهور قالوا لا بد من الزاد والراحلة وهما الاستطاعة. قال واختلفوا في المعضوب، المسألة رقم 8، واختلفوا في المعضوب وهو ذو الزمانة الذي لا يستمسك على الراحلة، إذا قدر على مال يحج به عن نفسه هل يلزمه الحج أم لا. الزمن اللي هو لا يستطيع المشي، يعني الزمن اللي هو لا يستطيع المشي، فالزمن الذي لا يستمسك على الراحلة، الإنسان لا يستطيع المشي ولا يستمسك على الراحلة، إذا قدر على مال يحج به عن نفسه هل يلزمه الحج أم لا؟ يقال له المعبود ويقال له الزمن اللي هو فيه يعني المرء والولد لو يعني يمشي على كرسي متحرك يعني لا يستطيع المشي على كل شيء. قد يكون ذلك أو يعني شيء يعلمه. فقال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه، وقال الشافعي وأحمد يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. تلاحظون أن المعضوب أو الزمن منه النوع يعني يمكن أنه يستمسك على الراحلة، يعني ممكن الناس يساعدونه في إركابه فوق الدابة ويبقى ثابتا عليها يعني لا يتضرر، يعني يمكنه الوصول. والآن في عصرنا الحاضر يعني السيارات والطائرات يعني كلها يعني يسبق عليها هذا النوع في الغالب، يعني معظم من لا يستطيع المشي يعني ممكن الناس يساعدونه في إركابه السيارة والطائرة وكذا. لكن هناك يعني قد يكون معضوبا أو زمنا ولا يستمسك على الراحلة، يعني حتى لو وضعوه فوق الراحلة يعني قد يكون مشلولا يعني أو كذا بكيفية، وممكن يسقط أو لا يكون ثابتا عليه. فوضع واحد سابقا هي الإبل ونحوها، فإذا أركبوه فوق البعير يعني ممكن يسقط عنه ولا يمكن أن يسقط فيها. فعندنا هنا مالك وأبو حنيفة قالوا لا يلزمه الحج إذا كان معضوبا ولا يستمسك على الراحلة، سقط عنه وجوب الحج ولا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. أما الشافعي وأحمد فقالوا يجب عليه الحج بمعنى أنه يجب أن ينيب من يحج عنه إذا كان له مال، يعني أحيانا هو من جهة القدرة البدنية، لأن الحج هو واجب بدني ومالي، فهذا النوع من جهة القدرة البدنية هو لا يستطيع من جهة القدرة البدنية، ولكنه يستطيع من جهة القدرة المالية أنه يعطي نقودا لأجرة من يحج عنه. فقال الشافعي وأحمد يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. إذا انتهينا من 800 مسألة ونقفنا إن شاء الله عند مسألة رقم 801 في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.